وسؤال شيخنا في هذا كأصل وقاعدة. سؤاله الآن يبدو أنه في قضية أخص من هيك شوي شيخنا، وهي أنه ينسب أعمال بعض من مخدوميه إلى نفسه. أي ما فهمت كيف؟ هذا يبدو هو الذي يعني يا أستاذ بالمثال يتضح المقال. يأتي بكتاب يريدون التحكم، مبين إذا كان هيك هذا زور ما يجوز. الشاهد من هذا السؤال أنه بعض الإخوة يظن أن هذا العمل مشروع. مشروع؟ أي نعم. ودليله معليش نحن نسمع نتعلم. أي نعم. مشروع ودليله ما يدللون عليه. أو الدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نمشي إن شاء الله. نعم. أبو أحمد مهما قال سؤاله فأرجو أن يجاب. كان في ذلك التأخير حتى المغرب. حاضر حاضر. أحد الأخوة دفن والده في ساحة البيت. كيف؟ دفن والده في ساحة البيت. ساحة البيت. فوش. فوش. فالآن الزلمة عرف إنه هذا لا يجوز العمل، لأنه لا يفتن في موضوعهم إلا إثنان النبي والشهيد. فاقتنع الرجل، فصار له أبوه وفاه الله 40 عاما. فالآن يريد أن يقيمه. فشو رأيك أستاذنا؟ يقيمه من هذا البيت يحطه بقبر المسلمين. يقول الجواب أنا عارف لذلك يعني ما حتى لطول بقائك يعني حتى تسمع جواب شيخ. أنا ما فهمت الصورة. هذا ما فهمت. واحد توفي والده. توفي. فدفنه في حوش بيته. هذا. والآن تبين له أن الحكم الشرعي. بس هذا الجواب على. ومتى كان الدفن؟ 40 عاما. يزال القبر. يزال القبر وينبش، إن كان في عظام تنقل إلى مقبرة قريبة من الدار، وإن كانت أصبحت كما هو الظن رميما فكفى الله المؤمنين القتال. بلغكم ماذا نشروا في أمريكا شركة كوكولا؟ كتبوا على العلب المعدنية هذه، نشروا صورة وكتابة، رجل يصلي إلى الكعبة وإذا أمامه الكاكولا، قال وصلنا إلى هدفنا. لذلك أنا أرى أنه إذا كان في المسلمين لا يزال فيهم يعني حياة أنه يقاطوا. أنا والله قلت أول ما بدأت العنوانات تنتشر بدون ما أعرف أنه هي فيها وراء يهود، وإذا تأكدت فضل. أنا ما عندي علم، بس لما شفت الانتشار الكثير لا أتكاد ترى محل بقالي إلا، وهذا مش طالب من عنده من كيس ونزوني، وإنما هذا هو ألا أشرخ الجماعة وكتبوا العبارة. هذه كانت من الشركات اللي تخضع لقانون المقاطعة. الله الله أكبر. أحدهم بتقول شيخنا لابس لوزة فيها كولا عند الكعبة. لا حتى لا لا دي غير، أنا قرأت هكذا من جريد. نفس العلم شيخ مصورين عليها الكعبة، مصورين مسلم يصلي إلى الكعبة وأمام المسلم الكاكولا يعني سترة. ها؟ سترة المصلين. شيخنا في شيء أهم من هذا في ظني، وإن كان هذا أمر مهم جدا لأنه متعلق بأمر العقيدة، لكن في هناك أسباب أيضا تضاف إلى هذا السبب، وهذا السبب لم يكن معروفا ولا ظاهرا، لكن الأسباب الأخرى كانت معروفة وظاهرة. أما السبب الأول فقد سقط الآن أيضا بما صار من تواصل بين اليهود والمسلمين، وهو أن المال يؤود إلى جيوب اليهود، وهذا أمر يعني من الأساليب التي يتبعها اليهود في ابتزاز المال من جيوب الناس. السبب الثاني أنه ثبت أن هذه المشروبات اللي تسمى غازية من بيبسي وكولا وغيره وغيره أنها تلحق الضرر بالمعدة، هذا شيء يقيني يعني. وهذا إذا سألت الأطباء عن هذا الجانب فالأطباء يفتون لك بهذا ويقول نعم، وبخاصة إذا شربت هذه المشروبات بعد امتلاء المعدة بالطعام، والطب ينهى أن يشرب بعد امتلاء المعدة أو بعد الطعام إلا بعد ساعتين من انتهاء أو فراغ الإنسان من الطعام. هذا بصورة عامة يعني الماء. أي نعم. أي نعم. لكن أنا كأني كنت قرأت أو سمعت ما أدري إذا كان صحيحا أنه الإدمان على شرب هذه المشروبات هو الذي يحصل الضرر. وشيخنا تبدأ بواحدة وتنتهي بمئة، ما يصير إدمان عند الإنسان. شيخنا كثير من الناس الآن، كثير جدا من الناس لا يستطيع أن يأكل إلا وزجاجة إلى جانب. نعم أيوة شيخ صحيح في ناس لا رفضت الله عاقل النفسي. كان معنا أخ في الصحراء في إحدى الرحلات صار يبكي في الصحراء معسكر طلبة جامعة أم القرى، صار يبكي الطالب يقول ما بعد باكل يعني بعد يومين تقول لي بيبسي ما راح أكل، وكان يبكي مدمن شيء عجيب إلى اتصلوا بالجهاز ونزل السيارة جابوا له سيارة. هذا إذا كان اللي بيتعاطوا المخدرات والسيون والكروك، هذا شو اسمه عبد الله الكروك؟ الله الكروك إيش هو وغيره وغيره. هذا الواقع هذا ما يضيعوا كأنك أنا خبير، كأني خبير حشيشة حذر المسلمين من مغبة هذا البلاء. لا لا ما أعني هذا أبدا، لا أبدا. أبعد الناس عن تعاطي الأفيون والإدمان هم تجارهم، أبعد الناس عبير بضر. ولذلك ما بتجد يعني حتى اللي عنده خبرة بنفسه يعني بيصير عنده خبرة من الرائحة نفسها، أما ما بيتعاطى هو يعرفون. أنا بقول من ناحية الخبرة الطبية العلمية. وسبحانك اللهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.